يقول السائل: ما تقولون في حديث هو عزاء لفتح الباري؟ نعم. يقول: ما تقولون في حديث لما فرغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء أبو بكر إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم كتب صاد وقال: عشت طيبا فاذكرني عند ربك. نعم. ليس كل حديث يورد في فتح الباري أو غيره يعول عليه إذا لم يكن صحيحا. والذي ثبت أن أبا بكر قبل جبينه صلى الله عليه وسلم وقال: عشت حميدا أو مت حميدا، هذا الذي ثبت. أما قوله اذكرني عند ربك غير ثابت البتة مرة. نعم.